عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا على جنازة وبين نحن بالبقيع إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده مسرة فجاء فجلس ثم نكت بها في الأرض ساعة هذه العصا، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو النار، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال الرجل: أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله؟ من هذا هو العمل؟ قال: لا، ولكن اعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. قال: ثم تلا هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا حديث متفق على صحته. قال علي بن أبي طالب بن عبد المطلب هو أبو الحسن القرشي، اسمه أبي طالب عبد مناف، وعبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. قال أبو عبيد: المقصرة مقتصر الإنسان بيده فأمسك من عصا أو عنزة، ومنه أن يمسك الرجل بيد صاحبه ويقال فلان مخاصر فلان، يعني أمسك بيده. قال: فالرأي قال: خرج القوم متخاصرين إذا كان بعضهم آخذا بيد بعض. قال القتيبي: التخصر إمساك القضيب باليد، والمخصرة ذلك القضيب. نكت بها في الأرض أي ضربها بها. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة أي مولودة. وقال: نفست المرأة ونفست إذا ولدت، فإذا حضت قلت نفست لا غير، إما نفست فتصبح الولادة، لكن نفست للحيض والولادة معه. قوله ميسر أي مهيأ ومصروف إليه. ذكر الخطابي على هذا الحديث كلاما معناه، قال: قولهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل طلبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية، وذلك أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن سابق الكتاب إخبار عن غيب، عن غيب علم الله سبحانه وتعالى فيه، وهو حجة عليهم. أرام القوم أن يتخذوه حجة بأنفسهم في ترك العمل. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهم الآخر، باطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر هو السمة اللازمة في حق العبودية، وهو إمارة مخيلة غير مفيدة حقيقة العلم دون الظاهر، ويشبه أن يكون والله أعلم، إنما عملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم، ويتعلق رجاؤهم بالظاهر البادي لهم، والخوف والرجاء مدرجة العبودية ليس لا للعبودية، ليستكملوا بذلك صفة الإيمان. وبين لهم أن كل ميسر لما خلق له، وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل. وتلا قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وأما من بخل واستغنى. وهذه الأمور في حكم الظاهر، ومن وراء ذلك علم الله عز وجل فيهم، وهو الحكيم الخبير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واطلب نظيره من أمرين: من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب، يعني زي في الأعمال الطاعات والمعاصي، الإنسان هناك باطن يعلمه الله عز وجل هو الموجب الذي أوجب وجود هذه الأفعال، علم الله وإرادته سبحانه وتعالى، هذا غيب. وظاهر اللي هو الأعمال الظاهرة، وهي يعني كما يقول السمة اللازمة في حق العبودية. فإنسان يعني عليه أن يكتسب الطاعات ويجتنب المعاصي، ويرجو الله عز وجل أن يجنبه سوء الخاتمة وأن يوفقه لزم الطاعات. هذا نظيره أن يكون هناك كسب مقدر ورزق مكتوب، ومع ذلك فلابد من السعي بالكسب. يقول: ونظيره من أمرين: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب، ومن الأجل المضروب في العمر مع المعالجة بالطب. يعني إنسان مرض يأخذ الأسباب للشفاء والأجل مكتوب. فإنك تجد المغيب فيهما علة موجبة، يعني الأجل المضروب ده المغيب، وهو الذي إذا كان فلا يمكن أن يختلف عن إذا قدره الله جل، لا يمكن أن يختلف عن ما قدره الله سبحانه وتعالى، وكذا الرزق المقصود. ولكن العلة الظاهر الباري سببا مخيلا، وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر فيهما لا يترك بالباطن. هذا معنى كلام الخطابي رحمه الله تعالى. هذا كلام يعني في الجملة كلام يعني حسن واضح المعنى، من أن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل، خائفا على نفسه من سوء الخاتمة، وخائفا على نفسه أن يكون قد كتب عليه يعني الشقاء والسعادة، راجيا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ليس معتمدا على عمله ولا تاركا أيضا للعمل. فيعملوا فكل ميسر، فالإنسان ميسر ليس بمسير ولا بمخير، ليس بمسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل هو ميسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقول أن العمل أو الظاهر البادي سببا مخيلا، يعني هذا قد يكون فيه نوع من اللي يعني النظر. وذلك والله أعلم أن العمل الظاهر ليس فقط سببا مخيلا، وإنما يعني هو يعني مسألة أو أمارة مخيلة، يعني مخيلة كان يخيل الإنسان أو يظهر له منها قرينة. الظاهر والله أن هذا سبب ل يعني سبب حقيقي، وليس أنه مجرد أمر دخيل مثلا، إذا كان هذا المقصود. يعني لعل الكلمة غير مستعملة عندنا إلا بمعنى الخيال، فلعل هذا أمر له معنى آخر عندهم. لكن حتى نوضح أن هذا سبب حقيقي للتوفيق أو الخذلان. عمل الإنسان الظاهر سبب من أسباب الحقيقة، ولذلك الإنسان فاعل حقيقة، وأفعاله هذه تؤدي إلى تيسيره لليسرى إذا كانت صالحة، أو تيسيره للعسرى إذا كانت فاسدة، والعياذ بالله. وأن قدر الرب سبحانه وتعالى في العباد ينفذ من خلال عملهم، وليس هناك تعارض بين القدر وبين الشر، بمعنى أن القدر أخبرنا به لنؤمن به، ولم يعني نخبر بتفاصيل، بل أخبرنا بولوده إجمالا دون أن نعرف حقيقة التفاصيل. التفاصيل في القدر السابق غيب لا يعلمه إلا الله. وأما الشرع فأخبرنا به لنعمل به، لنتحاكم إليه، لنلتزم به، وهذا أخبرنا به تفصيلا مع إخبارنا بلزومه إجمالا. فلذلك لا يجوز أن ندع الشر باعتبار يعني بزعم أننا نتكل على القدر السابق. فالقدر السابق غير معروف التفاصيل، وهو لم نخبر به لكي نعمل به، لأننا لا نستطيع العمل بغير تفصيل، وإنما أخبرنا لنؤمن به كما ذكر الله. قال الإمام الحسين البغوي رحمه الله عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر الله. سمعت من عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. الكيس ضد العجز، الكيس العقل، حذر في الأمور، النشاط، كيس عاقل. العجز يعني ضعف العقل، عدم القدرة، ترك ما يجب فعله، التسويف، كل هذا يمكن أن نحن نمنع العجز. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. طاووس هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الهمداني القولاني من أبناء الفرس من تابعي اليمن. أدرك 50 من الصحابة، حج 40 حجة، مات بمكة سنة 600. والكيس العقل، كل شيء بقدر. هذا أمر ظاهر جدا والله. العلم الحديث يثبت أن ذكاء الإنسان وعقله يولد به نسبة محددة، التعليم مثلا أو الإرشاد أو كذا يؤثر بنسبة ضئيلة جدا، أما العقل ابتداء يعني يولد به الإنسان، فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا لا يعني، رغم تفاوت الناس في العقول في القدرات في إمكانيات كل منهم، لا يعني أما القليل مثلا سقط عنه التكليف أو خارج عن حد النواهي، بل هو رغم يعني ذكاء البعض وضعف ذكاء البعض أو قدرة البعض وعدم قدرة البعض، كلهم مكلف بقدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهذا التفاوت لا يعني إلغاء التكاليف عليهم. عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد. قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير فقال كلمة. زهير هذا هو زهير بن معاوية الرابع عن أبي الزبير عن جابر. قال فقال كلمة خفية خفيت علي، فسألت عنها نسي بعض، فذكر أنه سمعها، فسألت عنها نسي لي بعض فذكر أنه سمعها، فقال: عملوا فكل فإن كل ميسر. أخرجه مسلم. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مولى حكيم بن حزام القرشي، مات قبل عمرو بن دينار ومات بسنة، ومات عمرو 26 يوم. وصح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاقتصي على ذلك أيضا. طبعا الجزء الأول سراقة بن مالك ممن تأخر إسلامهم، وسراقة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم دينهم كأنهم خلقوا الآن، أي بيانا لا يبنى على علم سابق، بل يبتدئ التعليم من الإيه؟ من البداية، لأجل أنه كان متأخر الإسلام فيريد أن يتعلم من الإيه؟ من أول الأمر. فقال: أرأيت عمرتنا هذه، يقصد عمرة التمتع التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بها، وكانت كان الإحرام إحرام الحج، فأمرهم بفسخه صلى الله عليه وسلم إلى عمرة. فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، أي هذا ليس خاصا بذلك العام، هذا مروي من طرق متعددة عن سراقة، ومروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بهذا بهذه الإجابة. ثم سأله أبي في قال: فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو فيما يستقبل؟ يعني في أمر لم يسبق فيه قدر ماض، لم تسبق فيه كتابة، هذا معنى فيما يستقبل. نستقبل يعني ليس هناك أمر ماض من أعمالنا، هذه الأعمال لا نعملها على قدر قد سبق، وإنما فيما يستقبلون لما أتت به الشريعة دون وجود شيء سابق. فقال عليه الصلاة والسلام: بل، إضراب على الأخير، ليس فيما تستقبلون، هذا الذي تستقبلونه هناك قدر قد مضى به، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، إثبات للقضاء والقدر. قال: ففيما العمل؟ كأنه ظن التعارض، أن وجود قدر سابق يقتضي أن لا يكون هناك داعي للعمل، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لزوم العمل، فقال: اعملوا فإن كل ميسر، كل ميسر لقدره، وقدر الله ينفذ في العباد من خلال عملهم، فهم ميسرون لأقدارهم. وهذا التيسير يدل على بقاء إرادتهم، وأما التسيير الجبر الإكراه يدل على زوال الإرادة، إذا كان هذا الله ميسر، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت أن الإنسان يعمل وأنه ميسر لقدره، وليس أن وجود القدر السابق يعني زوال إرادة العبد، فإن الله عز وجل قدر فيما قدر أن يكون للعباد قدرة، وأن تكون لهم إرادة ومشيئة بها تقع أفعالهم، وأن أفعالهم يفعلونها بقدرتهم المخلوقة ومشيئتهم المخلوقة وأفعالهم المخلوقة تقع بهذه القدرة الإرادة، ولذا فهم مسؤولون عنها وليسوا من مجبرين عليها، فلذا قال عملوا. فرغم الإيمان بالقدر لا يناقض ذلك وجود العمل. وكذا حديث أبي هريرة: جف القلم بما أنت لاق، وهذا معنى جفت به الأقلام، الأقلام التي كتبت بها المقادير في اللوح المحفوظ، وهذا هو القلم الأول، هناك كتابات وأقلام أخرى قابلة للمحو والإثبات غير هذا الكتاب الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج: فظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فهذا دليل على وجود أقلام أخرى غير هذه الأقلام، وكذا كتابة المقادير التي تكتب على العباد قبل ولادتهم، فكل مولود له كتابة تكون بأقلام وكتابة أخرى عندما يكون في بطن أمه 40 يوما أو 120 يوما، فهذه كتابة أخرى. فالقلم الذي قد جف وجفت صحفه كذلك هو اللوح المحفوظ، وهذا الذي لا محو فيه ولا إثبات. أما الكتب الأخرى فتقبل ذلك، قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فإنما قال ذلك لما قال أبي هريرة ذلك لما استأذنه في أن يختصي، والاختصاء هو رد الخصيتين، ويعني من أجل قطع الشهوة، ردهم بمعنى قطعهم أو بمعنى يعني إفساد الخصيتين بأي طريقة يعني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز هذا الأمر، وهو أنه لو حتى وقع الاختصاء فإنه إن كان قد كتب عليه شيء من الزنا فسوف يقع ذلك، فلا فائدة من هذا الاختصاء في هذا الجانب، ويبقى أن الاختصاء منهي عنه محرم. اختص على ذلك أو دع أو ذر، ليس التخيير، إنما هذا يعني مثل قوله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فليس هذا للتخيير، وإنما هو للتهديد واليعظ أو لبيان. هنا بقى لبيان أن الاختصاء لا فائدة منه، فتبقى مضرته المحضة والعياذ بالله. فالفائدة المتصورة منه كف النفس عن الزنا، وهذا أمر مقدر لا بد وهو أن يقع، فلذلك لا فائدة من الاختصاء في هذا الجانب، ولذلك يبقى أنه مفسدة محضة والعياذ بالله. لذلك ذكره البخاري في صحيحه في باب ما يكره من التبتل والاختصاء معلقا عن أبي هريرة قال رسول الله: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج من النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. وذكره أيضا مختصرا في أوائل كتاب القدر من صحيح. في رواية الإسماعيلي قالوا: إني أخاف على نفسي عنت فأذن لي أن أختصي. معنى الكلام أي ما كان وما يكون مقدم في الأزل، فلا فائدة في الاختصاء، فإن شئت فاختصي وإن شئت فاترك، وليس هذا إذنا بل توبيخ ولوم على الاستئذان في قطع عضو بلا فائدة. هذا الحديث كما ذكرنا يدل على إثبات الكتابة السابقة على وجود المخلوقات. المخلوقات غير القلم، القلم واللوح أو القلم هو المخلوق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. اللمم هو ما يلم به الشخص من شهوة النفس، قيل هو مقارفة الذنوب الصغار، اشتهار أصلا لغة، وهذا المعنى الشرعي. وذلك أن الله قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهم فهذا دل على أن الكبائر غير اللمم. قال الراغب: اللمم مقارفة المعصية ويعبر به عن الصغيرة. قال الحافظ: مخصصا كلام ابن عباس تخصيصه ببعضها، ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة اللمم أو في حكم الله. والكلام الواضح من كلام ابن عباس: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، المقصود منه ضرب المثال، يعني أشبه شيء يدخل تحت هذا ما ذكره أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثل النظرة ونحو ذلك، هذا من اللمم، وما شابه ذلك من الذنوب الصغر، نسأل الله العافية. قال الخطابي: المراد باللمم فيما ذكره الله سبحانه في قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهو المعفو عنه. وفي الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فيؤخذ من الآيتين أن اللمم من الصغائر، أنه يكفر باجتناب الكبائر. قال ابن بطال: تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن الفرد تصديق بها، فإذا صدقها الفرد كان ذلك كبيرا. نقل الفراء: أن بعضهم زعم أن إلا في قوله تعالى إلا اللمم بمعنى الواو وأنكره، وقال إلا صغار الذنوب فإنها تكفر باجتنابها، وإنما أطلق عليها زنا لأنها من دواعيه، فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب مجازا، المسبب على السبب، وليس معنى ذلك إباحة هذه الذنوب، بل من استباحها كفر والعياذ بالله، ومن استحل القبلة مثلا كان كافرا، لكن هذا يعني وكذا الإصرار عليها يجعلها كبيرة، ليس هذا تهوين من شأنها، ولكن يعني يكاد يقع من كل أحد شيء من ذلك وهو مكتوب عليه، فهو يدركه لا محالة وإن كان معصيته، ولكن يرجى أن يغفر. هذا دليل على أن القدر السابق الواقع لا محالة معدود على الإنسان من ذنوب إذا كان معصيته، وكونه قدر سابق لا يعني أنه ليس بذنب، بل ذنب يحاسب عليه، إلا أنه إذا اجتنب الكبائر غفره الله له، غفر له الله الصغائر. في الرواية الأخرى قال: في العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، النظر إلى الأجنبية أو العورة المكشوفة، والاستماع إلى كلامها متلذذا به، ليس كل سماع وليس كل نظر، فهناك نظر للحاجة، فإذا نظر إلى الحاجة لم يضر، يعني نظر للحاجة الشرعية كمن يشهد عليها أو يبايعها أو يشتري منها أو نحو ذلك أو يطببها، فإذا نظر إليها بلا شهوة لم يكن محرما. كذا إذا استمع حديثها الذي هو بالمعروف على قدر الحاجة بلا شهوة أيضا، قد يستمع لمجرد الكلام، قد يتكلم أيضا وزين لسان المنطق، يعني يقعد يتكلم علشان يقعد يتكلم، أما الكلام على قدر الحاجة فهذا الذي لا بأس به، على قدر الحاجة كلمة والرد عليها دون زيادة. وأما الذي يعني يقع من كثير جدا من الشبان والفتيات والغرض منه التلذذ بالحديث والسماع ويخترع الحديث ويبقى بالساعات الطويلة معها تكلمات وتستمع هي وتستمع ويستمع هو، وليس الغرض المقصود إلا مجرد الكلام، فهذا محرم بلا شك. هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقول فزنا وزنا لسان منطق أو زناه اللسان، زنا اللسان زناه الكلام. واليد زناها البطش، البطش معناها اللمس، بطش بيده معنى أمسك أو لمس، فاليد زناها البطش وهو دليل تحريم مصافحة الأجنبية ولمس بشرتها. والرجل زناها الخطى، المشي إلى التي يحبها ويعشقها أو معها تلذذا بذلك، مثل هذه الخطوات التي يذهب بها إلى أماكن المعصية هو زنا الرجل. في بعض الروايات والفم زناه القبل والمصاحبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان. يحقق ذلك الفرد أو يكذب؟ يحقق ذلك. هذا حديث صحيح. العلاء الراوي عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، أو الحرقة، هو حرقة من جهينة. وقال: مات العلاء سنة 32. قال الإمام الحسين: عن مسلم بن يسار الجهني أنه هو ابن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله للجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله بها. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. مسلم بن يسار روي عن عمر لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وعمر رضي الله عنه كأنه منقطع، لكنه في الجملة صحيح للطرق المتعددة. الراوي المذكور بين مسلم وبين عمر هو أخرجه في سننه، ذكر اسم الرجل نعيم أو نعيم بن ربيعة وهو مجهول، لكن حديث له شواهد تقويه. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث وإن كان عليل الإسناد فإن معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي من وجوه كثير. في الحقيقة أن هذا الحديث يثبت زيادة توضيح على ما ورد في الآية، فإن الآية وردت في أخذ الميثاق والحديث ورد في تقدير القضية. في تقدير القضاء وقع يوم القبضتين أمران: أخذ الميثاق والإشهاد عليهم ألست بربكم، وهذا للجميع. كما أن الشريعة وردت للجميع وخوطب بها الجميع، فهذا أحد الحجج التي جعلها الله عز وجل على عباده، وإن لم يكن حجة مستقلة بل إنما يكون حجة بعد ورود الشرع ودعوة الرسل بتفضل الرب سبحانه وتعالى على عباده أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الدعوة. وأما الأمر الثاني فهو تقدير القضاء، تقدير القضية، وهي تمييز الناس إلى أهل الجنة وأهل النار، وكلا الأمرين وقع بهذه الأحاديث كما دلت عليه الآية، وقد جمع بينهما في بعض الروايات أن الله عز وجل قسمهم فريقين وخلط بينهم وأشهد الجميع وذكرهم سبحانه وتعالى بأنه سوف يرسل إليهم رسلا وينزل عليهم كتبا ليذكروهم بذلك العهد. فالقضاء والقدر لا ينافي الشريعة، هذا القضاء والقدر أنه جعل هؤلاء لأهل السعادة وبعمل أهل الجنة يعملون، جعل هؤلاء الشقاء وبعمل أهل النار يعملون، وهذا يدلك على عدل الله عز وجل. فالله لم يظلم الناس، أنزل إليهم أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وأمرهم وأخذ عليهم العهود وبين لهم الأمر، ولا يحاسبهم إلا بناء على عملهم، لا يعذب أحدا إلا إذا عمل عمل أهل النار، وليس عمله عمل أهل النار مكرها عليه ولا بلا إرادة منه، بل يستعمله بعمل فيعمل، وهذا العمل اختياري نقص بإرادة من العبد ميسر للعبد، الله استعمله وهو قد عمله. هذا الأمر الصحيح في هذا الدرس. الذرية جمعها ذراري من الذر، لأن الله سبحانه وتعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر حتى أشهدهم على أنفسهم، هذا في نظر أن الذرية من الذر، وليس هذا فقط الذر والنمل، بل الأقرب أنه كما قال وقيل هو من ذرى الله الخلق أي خلقه فترك هذا. قال ابن كثير: فهذه الأحاديث دالة على ذكر الأحاديث دل على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كلثوم بن جبر عن سعيد الجبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد بينا أنه موقوفان لا مرفوعان. الحقيقة أن هذا الموقوف له شواهد مرفوعة من طرق متعددة، والشيخ الألباني صحح جملة منها، ولا شك أن هذا مع تعدد الطرق وموافقتها لظاهر الحديث وظاهر الآية يؤكد أن هذا ليس بالكلام الذي يقال من قبل الرأي، ولا أنه يؤخذ عن أهل الكتاب. ووجود الروايات المرفوعة، وأقوى ذلك حديث أنس وهو متفق على صحته، قال الله إن لم تذكر الآية فيه، قال يقول الله لأهل النار، يقول لابن آدم من أهل النار، هذا نص الجزء الأول، قال لو كان لك بئر من أهل النار، لو كان لك بئر الأرض ذهبا لكنت مفتديا به، قال نعم، قال أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك أنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. فتفسير الآية بهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. كلام ابن كثير أن موقوف هذا لا يعارض، فإن موقوف لا يعارض الموقوف بل يعضده ويقويه، وما قاله من قبل أنفسهما، وهو موقوف من جهات. يقول ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد عليهم إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار النجاشعي، وذكر الحديث دل على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وده حديث طبعا متفق عليها، لكن ما الذي قال أنه لم يقع هناك إشهاد؟ كلام فاسد خلاف الصحيح ظاهر القرآن والسنة. يقول ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع، وقد فسر الحسن الآية بذلك. يقول وقد فسر الحسن الآية بذلك، كلام خطأ، من حسن ذكر هذا من ثمرات العهد الأول، وليس أن الحسن نص كلام الحسن ليس أنه فسر الآية، بل احتج بالآية على وجود الفطرة، وليس أنه قصد نفي الإشهاد كما يقول. وقوله أن هناك من السلف من نفى الإشهاد كلام باطل، ليس هناك أحد من السلف نفى وجود الإشهاد الأول، وإنما ذكروا الإشهاد وذكروا الفطرة، وذكروا أن الإشهاد يعني هو السبب في وجود هذه الفطرة، والله أعلم، أو علامة وجود الإشهاد الأول وجود الفطرة، فالفطرة أثر من أثر الإشهاد الأول. يقول قالوا ولهذا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، أنتم من تحت فساد والله، وفي ظاهر الفساد، فإنما إذا أخذ من ظهور بني آدم فهم سوف ينتهون في النهاية إلى ظهر أبيهم، فما التعارض؟ الآية ذكرت الأخذ من ظهورهم، والحديث ذكر أنه أخذ من ظهره، وهذا ليس فيه تعارض، فإن كل جيل خرج من ظهر الذي قبله، ثم كلهم خرجوا من ظهر أبيهم، فما التعارض حتى يقال قال من بني آدم ولم يقل من آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، لما ليس له أي فرق، قال ولم يقل من ظهره، ذريتهم أي جعلهم نسلا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. قال كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال وجعلكم خلفاء الأرض، وقال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يقول إيه إذا أخذ ربك من ظهورهم ذريتهم، يعني أخذهم يعني أخرجهم جيلا بعد جيل، إلى ظهر القرآن بلا شك. ابن كثير رحمه الله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا. والشهادة تارة تكون بالقول كقوله قالوا شهدنا على أنفسنا، وتارة تكون حالا كما قال الله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك، وكما قال تعالى وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كما قال وآتاكم من كل ما سألتم. أيضا هذا دليل عليه، لأن الله عز وجل قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل، فهذه شهادة إيه؟ بالقول وليس شهادة بالحال، فكان في أخطاء في النسخة دي، إن هو بيقول إن هو لأنهم قالوا ذلك، لا هي لا أنهم، إن هم المشركين ما بيقولوش إحنا كفرة، المشركين بيقولوا إحنا نعرف ربنا أكثر من المؤمنين، هي لا انهم قائلوا هو المفروض يعني. يقول قالوا اللي هو الطائفه اللي ما ذكرش مين هم من السلف دول يزعم انهم قول الحسن، بس هو للاسف هو قول شيخ الاسلام الثاني قول ابن القيم. ومما يدل قالوا ومما يدل على ان المراد بهذا هذا انه ما فيش شهاده ولا حاجه، ده مجرد فطرهم على التوحيد، ان جعل هذا الاشهاد حجه عليه في الاشراك. هذا كلام غير صحيح على اطلاقه، وجعله حجه عليه في الاشراك بعد ابلاغ الرسل وليس حجه مستقله. يقول فلو كان قد وقع هذا كما قال من قاله، ده كلام فيه متضمن لنفي وقوع الاشهاد، وهذا كلام لا يجوز ان يقال مع ان من الذين قالوه الصحابه الذين لو وقف لهم مخالف، هو صحيح السنه وهو صريح القرآن ظاهر القران. يقول لو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل احد يذكره ليكون حجه عليه. طبعا لانه هو يعلم ان هذا ليس بكلام صحيح، انه ليس بحجه، لانه يقال انه اذا ذكرت به الرسل فايه فقد كفى في التذكير به. فكان استدرك هذا السؤال فقال فان قيل اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وروده، فالجواب ان المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاء به الرسل من هذا وغيره. طب هم كلهم يكذبوا ابطل الحجه؟ طب ما هم بيكذبوا بالمعجزات، هل بطلت الحجه؟ لكن لان الرسل مؤيدون بالمعجزات والادله القاطعات لازم تصديقهم، وبالتالي صحت الحجه. فكل المكذبين يكذبون لا اثر له، والا فالمكذبين ايضا يكذبون بما تدعون انه معنى الايه وهو الفطره، فانهم لا يقولون ان الفطره ايه تقول ذلك عندهم، يكذب بالفطره ايضا. فهل جعلوا الفطره حجه مستقله؟ يعني الذي يعني ياخذه هو على هذا القول يجعله يقول هذا جعل حجه مستقله عليه. اين انه جعل حجه مستقله؟ اين في الايه وفي الاحاديث انه جعل حجه مستقله دون بعثه الرسل؟ يقول فدل على انه الفطره التي فطروا عليها من الاقرار بالتوحيد. المشركين بيكذبوها، ولهذا قال ان تقولوا اي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني هذا الكلام للأسف موجود في شرح الطحاوية، وموجود أيضا في شفاء العليل، وموجود في هذا الموضع نقل وكذا نقل كذا في تفسير ابن كثير، وهو من أسوأ المواضع ابن كثير، هو أسوأ موضع ربما، لأنه هو خلف ما تناقله كل السلف والمفسرون السائرين على طريقة تفسير الأخر. غفر الله ذنوبكم.